أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في هذا التنبيه السادس هو ملزمات المعاطاة بناء على الإباحة كما أفتى المشهور، أو بناء على الملك المتزلزل كما أفتى به جامع المقاصد رضوان الله تعالى عليه. الآن ذكرنا الملزم الأول الذي هو تلف العينين أو تلف أحدهما أو تلف بعضهما، وهذا بناء على الإباحة وبناء على الملك. وأسسنا الأصل كما ذكره هناك، أصل على الملك اللزوم وعلى الإباحة العمل كما ذكره يعني سابق. ومن جملة الملزمات عبرنا عنه هو تلف العين. طبعا اللي أخذناه تلف العين أقصد به التلف الحقيقي، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى بعيد ذلك مسألة النقل اللي هو نعبر عنه أشبه بالتلف الاعتباري. باع الكتاب عبر عنه أيضا تلف، لكن تلف اعتباري باعتبار أصل العين موجودة لكن لا توجد سلطنة بعد ذلك عليها، فهي أشبه بعدم القدرة على الاستعادة حال حال التلف، يعني حكمها حكم التلف ولا موضوع هو متلف. قبل أن ننتقل إلى ما يأتي، الآن عندنا مسألة الذمة. تتذكرون عندنا مطلب سابق في مسألة الذمة، هل يجوز الإنسان أن يشتري ما في ذمته أو لا؟ يعني هل الإنسان يملك ما في ذمته أو لا يمكن أن يملك؟ وهل يمكن أن نبيع على ما عليه؟ هذا كلام وحديث تقدم سابقا، وقدس الله نفسه قال يمكن، لأن التمليك هكذا تذكرون عبارته السابقة، قال فائدة الذمة يلزم من عند التمليك وتفيد فائدة الإسقاط. ذمتي الآن مجهولة لك بدينار، فذمتي مجهولة بدينار، ماكو دينار واقع خارجي وإنما ذمتي مجهولة بدينار، فهل أنا أملك؟ نقول أملك آنا فتسقط الذمة، يعني فائدة الملك آنا ما قبل الإبراء. فهل هو إبراء أو هو صلح أو هو تمليك؟ حديث تقدم سابقا وكان بينه وبين الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه بعض الكلام، ما نريد نعيده، لكن الآن إلى مورد. شنو مسألتنا الآن؟ صورة مسألتنا شنو؟ الآن لك في ذمتي دينار، فذمتي مجهولة بدينار، يعني أنت تطلبني دينار، فممكن نعمل معاوضة معاطاتية، يعني ممكن أقول لك أو تقول أنت لي بعتك الكتابة بدينار، أو أنا صاحبنا أقول بعتك الدينار بكتاب لفظي، فأستلم منك أو تستلم من الكتاب هذا الكتاب، وين ثمن؟ أعطيني ثمنة. تقول ثمنة أنا أطلبك دينار، هذا اللي بذمتك، فهذا سيكون ثمن الكتاب، فأقول لك بعتك الكتاب بدينار، هذا الكتاب سلمتك إياه، الآن لابد أن أنت توفيني تعطيني الدينار. تقول أنا أملك دينار في ذمتك، فليكن هذا هو الثمن. في البيع العقدي يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لا مانع من ذلك، وهذا جزء من عند أعتقد هم تقدم. فأني أملك الدرهم ويسقط، تبرأ ذمتي، الكتاب انتقل لك مقابل ما بذمتي، هذه المعاملة صحيحة. الآن نفس هذه المعاملة لكن على نحو المعاطات، ما أقول بعتك الكتاب بدينار، لا خذ الكتاب بدينار، نحو المعاطات. شنو ألفاظ المعاطات؟ أو ماكو ألفاظ، مجرد معاملة، فأعطيك الكتاب سابق المسائل السابقة، تعطيني مقابل درهمين خارجيات، فيقول الكتاب يتلف، يقول كتاب يتلف والدرهمين يتلفن ثيناتهم، يقول كتاب ما يتلف لكن واحد من الدرهمين يتلف بعضه على المسائل التي تقدمت. الآن هذا يمكن أن نتصوره في المعاطاة؟ الكتاب عندك لا زال موجود، الدرهم اللي بذمتي الآن على نحو المعاطاة هذا باقي؟ يقول بمجرد أن آني أقول نعم تسقط الذمة، فحال حال التلف، العين موجودة الكتاب موجود، لكن بمجرد أن أقبل كأن هذا ملكت آن ما فسقط، فإذا الذمة سقطت كأنه لا يوجد الآن ذمتي مشغولة لك بشيء، حال حال التلف. فإذا كان حال حال التلف يكون البيع لازم. فسقوط فسقوط الذمة على نحو الملك يلزم البيع. فالآن الكلام في هذه الذمة، كل الكلام في هذه الذمة، الكتاب ما لنا علاقة به، هو عين خارجية موجودة. فهذه الذمة على نحو الملك تسقط أو لا تسقط؟ بحيث إذا أنا طالبت الكتاب وعلى نحو الملك قلنا ماكو تلف فرضا، أطالب الكتاب، ممكن هاي الذمة ترجع؟ بحيث أقول لك نعم هذا الدرهمين اللي كان بذمتي اللي سقطا لأن أعطيتك الكتاب، أنا رجعت الكتاب، هذا الدرهمين رجع مرة ثانية إلى الذمة، أو إذا سقطت بعد لا تعود، أشبه بقضية تكوينية اللي نعبر عنها إعادة المعدوم. تذكرون في المعقول أقعتهم كلام كان مفصل أن المعدوم يستحيل أن يعود، وأقام البراهين على ذلك، حتى أن البعض ناقش أن المعاد هو ليس من صورة إعادة المعدوم، وإنما المعاد إلى سنخ آخر اللي هو أيضا إعادة الموجود بطريقة أخرى، ليس من باب إعادة المعدوم. والمقصود من المعدوم يعني العدم الحقيقي، على كلام هناك ذكره. يعني كيف نجمع ما بين مسألة استحالة إعادة المعدوم وما بين مسألة المعاد؟ قالوا أن المعاد ليس من صغريات إعادة المعدوم، لأن إعادة المعدوم عقلا مستحيلة، قضايا تكوينية. جماعة سحبوا الأمر التكويني إلى الذمة، ذمة إذا سقطت كان عدمت ما فيها يعني، فإذا عدمت كيف تعود؟ فلا يمكن أن تعود. هو قدس الله نفسه ناقش بهذه المسألة بشكل يعني مختصر، غالبا أطلع الفتوى قليل من الاستدلال عن الاستدلال المركز. ثم ننتقل إلى الإباحة، هل يمكن الإباحة؟ لاحظوا كلامه بظاهر العبارة ولعل هذا الظاهر غير مراد، فإحنا والعبارة الآن. قال كلامنا وين الآن؟ بالملزم، نعبر عن الثاني بأن الملزم الأول هو تلف العينين معا أو تلف أحدهما أو بعضها، هذا كله عبر عنه واحد. اثنين الآن أيضا على نحو الملزمات، ما هو الملزم الثاني؟ قال لو كان أحد العوضين دينا في الذمة فهل هو ملزم أو لا؟ قال ولو كان أحد العوضين، نفترض درهمين، دينا في ذمة أحد المتعاطيين، فتقول لي بعتك الكتاب، أنا أقول لك بعتك الكتاب بدينار والدينار سابقا هو لك بذمتي، قبل البيع ممكن أنا أن أعطيك الدينار حتى أبرئ ذمتي، لأن ما أعطيتك الدينار، أنا الآن ما أعطيتك الدينار، أعطيتك كتاب، هذا الكتاب مقابل الدينار اللي لك في ذمتي على نحو المعاطاة، فيصير مبادلة عين خارجية بما في الذمة. هذا مسألتنا، مبادلة العين الخارجية الكتاب بما بالذمة. ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين فتعاطيا، كتاب خارجي ما هو ثمنه معاوضي معاطاتي ذلك الدرهم الذي في الذمة، هاي صورة المسألة. فأيضا نبحث على النحوين، إما على القول بالملك أو على القول بالإباحة. شو العبارة بها؟ يعني كلام. قال فعلى القول بالملك، شنو يعني على القول بالملك؟ يعني أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل بناء على كلام جامع المقاصد. فعلى القول بالملك يملكه، من هو يملكه؟ الذي ذمته اشتغلت بالدرهم. يملكه يعني يملك الدرهم من في ذمته، يعني هو الدرهم مو إلي، كان إلك. الآن تشغلتني، قلت لي الدرهم الذي لي في ذمتك لك، فأملكه أنا، ما أملك بذمتي، يملكه من في ذمته ملكته، فيسقط عنه. يسقط عني بعد شنو الدرهم؟ يعني أنت الآن ليس لك في ذمتي شيء. فأشبه بالإبراء، هو إبراء، لكن الإبراء كيف يكون؟ أملك فيسقط، وهذا معنى الإبراء، أن أملك فيسقط عني. فإذا ملكت فسقط عني الدرهم، أين الآن الدرهم؟ ما موجود الدرهم، وين الآن اللي بذمتي؟ وينه؟ ما موجود الآن، لأن أنا ملكت في آن ما، يصح أن أملك ما هو علي كما تقدم منه سابقا، فهذا مطلب إلى سابقا. فأملك ما كان في ذمتي، شنو فائدة الملكية؟ يسقط عني الدين، فسقط عني. قالوا والظاهر أن هذا السقوط في حكم التلف، حكم التلف مو موضوع التلف، حكم التلف، لأن الذمة إذا سقطت لا تعود، هكذا قالوا، لأن الساقط لا يعود. الذمة التي كانت مشغولة الآن سقطت عن الإشغال بسبب هذه الملكية لا يعود، انتهى بعد هذا حال حال المعدوم حكما حكما. كما أن المعدوم لا يعود حقيقة، أن الذمة لا تعود حكما. ليش عبرنا عنه حكما؟ لأن حقيقة الذمة حالها غير حال الوضع الخارجي، ولذلك الفقهاء الآن يفتون في مسألة الإبراء. مثلا الآن أنت عندك شريك، عندك شريك اختياري أو شريك قهري، أخوك في الميراث سوية، فأنت صالحت أو أنت أبريت لذمة ما عنده، هو أبرى لك ذمة ما عندك، أنشأت الآن الإبراء، فأنت مبري الذمة مما لي عندك. لو كان هو كذلك بعد ذلك ما يجوز لكم تتراجعون. فقهاء يفتون في مسألة الإبراء، أو لك دين عندي ثم أنا أبريتك الذمة، هذا دينك، دين اللي في ذمتك أنا أبريتك الذمة، بعد يوما أنا ندمت ممكن أن أرجع؟ قالوا له، فالإبراء إذا حدث الإبراء بعد لا يمكن الرجوع به. هسه يعللوها مثل ما يعللها الشيخ غير ما يعللها هاي العبارة، أنه إبراء الذمة يعني السقوط ما بالذمة، إذا سقط الساقط لا يعود، فهذا موجز إلى، يعني كلامه موجز، لأن الساقط كالتالف، والتالف معدوم والمعدوم لا يعود. فهذا المبنى هنا نستفادين من عنده. أنا مقصود عينا يعني؟ لا، عين المعدوم، المعدوم اللي هو العين الخارجية، العين الخارجية إذا عدمت لا تعود. إيه هذا بالمعقول مر علينا. الآن الذمة هل هي عين خارجية؟ قطعا لا، وإنما الذمة أشبه بالعهدة، لأن أنا عندما تشغل ذمتي بدرهمين مو شخص الدرهمين وإنما كلي درهمين، فلو فرضنا شخص الدرهمين عدمتا، لو فرضنا أنا ذمتي ما مشغولة بشخص الدرهمين وإنما مشغولة بكلي درهمين، لذلك إيش قال؟ قال ويحتمل العود، العبارة البعثة، قال وهو ضعيف. وجه احتمال العود أن هذه لا تشبه المتلفات الخارجية الأمر الاعتباري لا يشبه الأمر التكويني. بدتوا تتكلموا شيء؟ بالنسبة لقوله سقط بعد بعد سقوط الإمة لا بد من البناء على اللزوم على القول بأن سلب العينين هو لازم هو تشبه لا يقول باللزوم على حول الملك نعم يقول باللزوم نعم يقول لازم بهذه الصورة بصراحة. لازم سقط عنه هذه الصورة إذا سقط يعني ما في سقوط ما في أمته بعد ذلك البناء على اللزوم لأن هو القائل بأن سلب العينين للمنزوم فهو لم يقول لازم الآن سقط عنه يعني يقول الإبراء سقوط عنه إذا سقط عن تلف وتعليله شوف والظاهر أنه في حكم التلف الآن اللي يشخص الموضوع باعتبار حكم التلف مر في المسألة السابقة هل هذا تلف يقول نعم هو في حكم التلف ليش تعلله قال لأن الساقط لا يعود إذا كان متلف يعود لكن لكون تلف بعد أنه ساقط لا يعود فإذا عاد ليس هو عاد غيره مثلا وإذا عاد غيره فهذا ليس هو فعبارة عن ذمة جديدة فالساقط لا يعود فمعناته تلف تشريد يقول ويحتمل العود يحتمل العود لماذا؟ لأن تشخيص الدرهمين غير مشخص هو في الذمة فإذا سقطت الذمة يمكن أن تعود مرة ثانية الدرهمين سقطا ما بذمتك أنا رجعتك الكتاب ترجع الذمة مشغولة إليك بدرهمين هو قدس نفسه وغيره يقول هذا ما يمكن لأن إذا كان هو شخص الدرهمين ما يمكن أن يعود وإذا مثل الذمة ما مشتغل بالذمة هذا يمكن الجواب عنه لكن على نحوه على نحو يعني البت لأنه أحكام الذمم تختلف عن أحكام عن الأحكام التكوينية أحكام الذمة الظرف اشتغال الذمة كلها قضايا اعتبارية فيمكن الذمة مشتغلة بكلية بطبيعي الدرهم وطبيعي الدرهم إنما يتشخص الفرد الخارجي فما دام الفرد الخارجي غير موجود هذا حديث الساقط والعائد لا مجال له أصلا لأنه مو شخص الدرهمين الذي سقط الذمة سقطت فمن ترجع ترجع الذمة الذمة كانت مشغولة بدرهمين الآن الذمة رجعت مشغولة بدرهمين حديث شخص الدرهم ليس له ربط بما نحن فيه أصلا ما يتصور شخص الدرهم ما يتصور لأن في مقام الوفاء أنت تريد من عندي كلي مقام الوفاء تريد من عندي كلي فكلي الدرهمين الآن سقطت أو ما سقطت طبيعي الدرهم يرجع وطبيعي الدرهم في مقام التشخص ما يفرق بين الدرهم السابق أو هذا الدرهم هم الجماعة التفت هذا حديث يفيدنا الجماعة في الأصول وحتى في الفقه هو يرتبوا الأثر على ما موجود بالتكوينيات رتبوه بالتشريعيات بالاعتباريات كل ما جرى في التكوينيات من العلة ومن الظرف ومن السقوط وأمثال ذلك رسحبوه إلى الاعتباريات حتى الاعتباريات أيضا تنضبط في بعض الحالات البعض يرفض هذا الحديث يقول الاعتباريات أمرها سهل أسهل ولذلك قضيت الشرط المتأخر بحثوا الجماعة عنا كثير إذا تلاحظون البحث كله هو بحث عن أمور تكوينية كيف يصح صيام الشخص بعد الشرط يعني شرط للصحة فإحنا الفعل كمل وقع الفعل لكن هناك شرط شرط متأخر هذا هل يتعقل هذا الكلام أو لا صاحب الكفاية يقول لا يمكن أن نتعقل شرط متقدم ولا نتعقل شرط متأخر الشروط دائما هي مقارنة فهذا الحديث ما إلى أصل إذا نريد أن نربطه بالتكوين إذا لا بالقضايا التشريعية نقول يا الأمر هكذا جاء نعم القضايا التشريعية هي مو أمر فوضوي هو أمر منضبط فما عندنا حل إلا نربط هذا مثل هذا. والحديث إلى تتم هذا الموضوع هواي بحثه ربط القضايا التكوينية، ربط القضايا الاعتبارية بالقضايا التكوينية حتى تنضبط المسائل ما جرى في التكوينات يجري في التشريعات. قال ويحتمل العود وهو ضعيف بناء على ما ذكرنا، هو يعبر عن ضعف. هذا كلام على ماذا؟ على نحو الملك. قال والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة. شنو هاي العبارة؟ والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة. شوية انتبهوا، يبدو من كلامه احنا الآن ايش قلنا؟ قلنا على الملك الذمة على الشكون لزوم. قال والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة، يبدو من ظاهر العبارة يعني والظاهر أن الحكم كذلك، يعني الحكم باللزوم أيضا على الإباحة. لكن هذا لعله مو مراد. ليش مو مراد؟ كما تفطن إلى ذلك غير واحد، لأن هو قدس الله نفسه بالترك الحقيقي ما قبل باللزوم. عبارة اللي أخذناها هذا، ولكن يمكن أن يقال ثلاث وجوه استدل بها على أن التلف إحدى العينين لا يكون ملزم. مو قلنا هو أشكل على الثلاثة، على المناهل والمستند والمسالك بالتعارض بين أصالة السلطنة والبراءة، براءة الذمة. بعد ذلك قال يمكن أن يقال، تذكرون الثلاث أدلة اللي ذكرناها؟ أن حديث السلطنة حاكم، اثنين أن الضمان أمر معلوم لكن إحنا نشك هل الضمان بالمثل أو الضمان بالعين الخارجية المسمى، ثلاثة الناس مسلطون على أموالهم يمكن أن يستدل به على اليمن على إرجاع العين. هذا إذا كان تلف إحدى العينين حقيقي هو قال بالجواز، فكيف إذا كان من قبيل السقوط يقول باللزوم؟ يعني السقوط لا يكون حالة أشد من حالة التلف الحقيقي، هو بالتلف الحقيقي قال بالجواز، كيف يقول بالذمة باللزوم؟ إذن شنو معنى العبارة؟ إذا هالشكل إذن شنو معنى العبارة؟ معنى العبارة مو ناظر إلى اللزوم، ناظر إلى السقوط. يعني والظاهر أن الحكم كذلك على القول الإباحة، يعني تسقط ما في الذمة. تفتوا لي هذه العبارة شوية هي مهمة. يعني والظاهر أن الحكم كذلك مو يعني في اللزوم، مو لزوم المعاطات إذا قلنا بالإباحة، لأن هذا اللزوم هو رفضه إذا كان تلف حقيقي. فإذا ما هو الظاهر اللي يريده؟ الظاهر اللي يريده على أن في الإباحة أيضا يلزم السقوط، سقوط الذمة، مش قال بالعبارة الأولى الآن. فعلى القول بالملك يملكه في من في ذمتي فيسقط عنه. والظاهر أن الحكم كذاك على السقوط على القول بالإباحة فافهم. لماذا قال بالفهم؟ شو التفتينا هسه واضح؟ يعني هذا الظاهر الأول هذا ما يمكن هو يريده، هو قبل سطرين ثلاثة، قبل ست سطر ذكر على أن التلف الحقيقي بناء على الإباحة شنو؟ جواز، ما بي إلزام، لأن استشهد بثلاث أدلة الأخيرة تنظر بي، وقال دليل السلطنة حاكم على قاعدة البراءة، والضمان أمر مجزوم بي، يعني ما نشك بي إحنا، هذا بالتلف الحقيقي، العين الكتاب باقي عندي درهمين تلفن فعلا. قال لا، يبقى الجواز قائم، جيب لي الكتاب وذمتك مشغولة إلي ببدل الدرهمين حقيقة أو جعلا. هذا كلام اللي كان الآن، ما بالذمة أهون حال من التلف الحقيقي. التلف الحقيقي طبعا المعدوم لا يعود، سال الذمة بيه مجال أنه تناقش، فهي ليست أسوأ حالا من التلف الحقيقي. فقط عن هاي العبارة ما مراده، إذن ما هو المراد من الظاهر؟ الظاهر يعني السقوط، يعني إذا قلنا بالإباحة على رأي المشهور هذا الكتاب لك، مقابل ماذا؟ مقابل أن ذمتي مشغولة بدرهمين تسقط الإباحة، هذا المعنى. ثم قال افهم وين مش الفهم شو ترتب؟ عفوا سيدنا، كنت تمت والظاهر أن الحكم كذلك، يعني أن جعل الدين عوضا على القول بالإباحة يوجب سقوط، يعني هذا لعله قدر. هو بدأ كلامه لو كان أحد العوضين، هو السقوط أنا إيش أقول؟ مو اللزوم، يعني هو اللزوم هو عكس، لا لا مو اللزوم شو حتى على الإباحة سيدنا، عند القول باللزوم يسقط وعند القول بالإباحة أيضا يسقط. أي يسقط هو كلامي أنا الآن أقول والظاهر أن الحكم كذلك، يعني كذلك سيدنا جعل، هل أكمل المطلب؟ والظاهر أن الحكم كذلك، هاي الكذلك إلما ترجع، ترجع للزوم يو ترجع للسقوط. إذا ترجع للزوم هذا خلاف ما أفتى به في التلف الحقيقي، يعني إذا تلفت إحدى العينين حقيقة هو لا يقول باللزوم وإنما يقول بالجواز، فيصير تناقض ما بين فتوى هناك وهنا، والحال ليس ببعيد وقبل كم سطر. فالرجح علما كذلك بالسقوط. إذا قلنا بالسقوط نسأل سؤال، ما هي فائدة السقوط بالنسبة للإباحة؟ شو ترتب؟ ما هي فائدة السقوط بالإباحة؟ الآن ذمتي مشغولة لك بدرهمين على نحو الإباحة، أعطيني الكتاب، أعطيتني الكتاب معاوضة على الإباحة بيننا وبين المشهور، مشهور شو يقولون؟ مشهور شو يقولون؟ يقولون هاي إباحة، مشهور مو جامع المقاصد يقولون إباحة. طش هاي الإباحة الآن اللي بذمتي شنو فائدتها الآن؟ فائدتها أن أتصرف. المشهور إيش قال؟ قال يمكن لك أن تتصرف التصرفات غير المتوقفة على الملك. ولذلك أشكل الشيخ الطوسي في هبة مثل الجارية، وأشكل الشهيد في قضية دفع الزكاة والأخماس والهدي بناء على الإباحة. مطلب تتذكرون الآن إذا أقول إباحة يعني شراح أنا أنت شراح أو أنا شراح أستفيد من براءة ذمتي؟ راح أستفيد من براءة ذمتي تصرف مبني على الملك، لأن من راح تسقط يعني بعد ما ترجع لك، فمن راح تسقط بعد ما ترجع لك معناتها أنا تعاطيت وياك معاطاة البيع اللازم. هل الإباحة بيها هكذا قابلية أن أتعامل وياها البيع اللازم أو الناقل أو التصرف المتوقف على الملك أو لا؟ هذا اللي أشار له افهم. قال ففهم، لأن هذا أصل القضية، هل يمكن في الإباحة أن الإباحة الطرف المقابل أبيح لك المال تتصرف به تصرف المالك؟ شنو فائدة الآن إسقاط ما بذمتي؟ يقول سقطت ما بذمتي، إذا سقطت ما بذمتي بعد ما تعود، يعني صار البيع لازم، معناته الآن انتقلت من عندي أشبه بمن بالتصرف على نحو الملك. فهل يمكن الذمة بالإباحة المعاطاة تجري أو لا؟ هذا السؤال اللي نرجع المطلب إلى، نقول إذا كانت إحدى الذمم مشغولة فهل يمكن أن تجري بها المعاطاة على نحو الإباحة أو لا؟ قال افهم هذا السؤال، راح يجينا الشهيد ما يقبل، شيخ الطوسي ما يقبل، غيره ما يقبل، يقول الإباحة معناته تلك التصرفات غير المتوقفة على ماذا؟ على الملك. يعني من حقك تأخذ الكتاب تقرأ به، لكن ما من حقك تبيع الكتاب، ما من حقك هذا الكتاب أنه أنت توهبه هبة لازمة، لأن هذا خلاف الملك. الناس مسلطون على أموالهم، هذا مو الناس مسلطون على أحكامهم. الحديث السابق يأتينا. فإحنا عندنا كلامين، الكلام الأول هذا كلام، والظاهر أن الحكم بالإباحة كذلك ليس مقصودا اللزوم، لأن هذا راح يعارض ما أفتى. إيش المقصودة؟ مقصودة السقوط. إذا مقصود السقوط راح هو يتنظر بما أفاد أن هل يمكن سقوط الذمة على نحو الإباحة، لأن ليس فائدة سقوط الذمة إلا التصرف المملك، والتصرف المملك بالإباحة تقدم منا سابقا أن هذا فيه كلام وفيه نقاش، هو هم قال ففهم بناء على النقاش السابق. نعم. لعل قوله إشارة إلى أنه حال تلف إحدى العينين، الحول بالإباحة، فممكن الحكم بالجواز بالنسبة للحول. لا، تلف قدمنا هذا نفس الحكم بالتلف. لا لا لا، مو يم تلف، التلف إحنا ثبتناه حكما، حكم التالف بعد ما يرجع له، هو ليس تلف لكن حكم التالف ما يفرق، هو إبراء بعد ما له علاقة إباحة غير إباحة، هو إبراء. السقوط هو هذا معناه. ما قلنا الفائدة سقوط وليس اللزوم. بس من صار السقوط صار عندنا مشكلة في أصل القول بالإباحة. هل الإباحة شاملة للتصرفات المتوقفة على الملك أو لا؟ هذا الحديث الذي مر، حديث الشهيد وحديث الشيخ الطوسي، مر مفصلا في هبة الجارية إذا تتذكرون، التي تخلو من الصيغة، هل يحق له أن يطأها؟ قال لا، التصرف مالك، والآن ماكو ملك، كله إباحة. حديث السابق ويا هذا الحديث. انتهينا الآن من هذا المطلب. الآن الملزم الثالث، وهو التلف الاعتباري نعبر عنه، اللي هو النقل، نقل العينين على نحو النقل اللازم. باع، وهب هبة شنو؟ معوضة لذي رحم وقبضها وأمثال ذلك. شوي هاي مطالب كثيرة الشيخ راح يضعها في هذا المطلب. قال ولو نقل العينان أو نقل العينان، يعني نقدر نقول ولو نقل فاعل، أي فاعل أو نائب فاعل، أو نقول لو نقلت العينان، والتعبير هذا نقل لا مانع من عنده، أو إحداهما. بيش نقلت؟ بعقد لازم. مقصودة بالعقد اللازم حتى مع يعني إسقاط الخيار، نعبر عن عقد لازم، مو يعني عقد فقط ما بي خيار. شوف مثلا، راح نعطي مثال على هاي القضية. احنا نقلناها بعقد لازم يعني بعد ما نقدر نرجع، هذا لزوم العقد. ثم بعد ذلك يقول لو عاد بفسخ، شلون نجمع بين اللزوم لو عاد بفسخ؟ يجينا بعدين العقد الجائز. لحظة، الآن أنا من أتعاقد وياك، شوف، من أتعاقد وياك إلي خيار المجلس، ما دمت في المجلس لي خيار الفسخ، فإذا أنا أسقطت الخيار شو يكون العقد؟ لازم. تمام، يكون العقد لازم. الآن هسه العقد لازم، أسقطنا الخيار، أخذت الترعين مالتك وأنا أخذت العين مالتي، ورا ثلاثة أشهر أنا اكتشفت أن أنا مغبون. الخيار بالنسبة إلى المجلس ما إلي، اكتشفت أنا مغبون، فقالوا لك الخيار. الخيار مين يثبت؟ يثبت من حين العقد، يثبت من حين ظهور الغرر. بعض يقول يثبت من حين ظهور العلم بالغرض، فهو العقد لازم، عقد كان لازم. الآن بعد 3 أشهر شفت أنا نفسي مغبون، الآن أريد أعمل الخيار، فأقدر أفسخ مع أن العقد كان شنو لازم. حتى نجمع كيف يكون العقد، أو رجع لي الميراث كما البعض يقول، شنو فائدة هذا العفو التنبيه يعني الملزمات شنو؟ هذا العقد بيني وبينك أصبح لازم، فمقتضى القاعدة شكون إذا نقلته؟ يكون المعاطاة بعد لازمة، نقلت بعقل لازم، فهو حالة حالة تلف الاعتبار. لو فرضنا العين رجعت لك، طرف المقابل فسخ، طرف المقابل تبين الأب ثم مات، ورجعت لك نفس العين بعد أن انقلت أنت بعقد لازم، رجعت لك العين، أنا العين مالتي باقية، أنت العين مالتك نقلتها، فلزمت المعاطاة، حال حال التلف، عقد لازم، بعد مدة العين رجعت لك، فهل رجوع العين يحقق التراد، تراد العينين بحيث حتى على الملك اللازم يجوز نرجع هاي العين مالتك وطين العين مالتي؟ هذا السؤال، لأن احنا قلنا على الملك البيع لازم إلا في حالة واحدة، وهو جواز تراد العينين، يعني معا العين مالتك موجودة والعين مالتي موجودة. فإذا احنا الآن نقلنا واحدة من العين واثنينات ببيع لازم بعقد اللازم، لزمت المعاطاة، بعد مدة رجعت هاي العين نفسها، رجعت، صار فسخ لهذا البيع، إما قلنا على نحو الغبن أو ميراث تبين هدارياها الشخص مرة ثانية، العين مالتي نفسها موجود، رجعت إليك العين والعين مالتك هم يمي، أقدر الآن هنا أن أفسخ المعاطاة اللي بيني وبينك كانت، أقول ما دام العين موجودة رجع لي إياها وهاي العين مالتك، بحيث هذا يحقق موضوع التراد، تراد العينين أو لا؟ ما أقدر، لأن هذا الملك الثاني اللي إلك ملك جديد، فلزمت المعاوضة، فكيف ترجع جائزة؟ المعاوضة لزمت، فكيف ترجع جائزة؟ هذا أصل التنبيه، يعني أصل العفو الملزم اللي الآن إحنا نناقشه، فهل باقي لي الحق بناء على رجوع العين أو لا؟ حقي بالتراد انتهى والبيع يبقى لازم. هذا فرض صورة من صور المسألة. قال ولو نقل أو نقل العينان، أو إحداهما بعقد لازم، هذا يشمل إسقاط الخيار اللي قلنا عقد لازم يعني خيار ما لحب، فهو هذا النقل الاعتبار النقل الحقيقي كالتلف، فهو كالتلف، فنعبر عنه تلف اعتباري، مو تلف، تلف الحقيقي أنه تكوينا، هذا تلف اعتباري، فهو كالتلف على القول بالملك، فلا يجوز الرجوع لامتناع التراد، التراد يعني ترجع العين مالتي ورجع العين مالتك، لا أنا ما نقدر نرجع العينين لأن خرجت عن ملكك، فش ترجع أنت؟ وكذا كالتلف على القول بالإباحة بناء على المشهور، لكن لابد نحط بين قوسين، إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة لأن هاي متوقفة على الملك، فأني أقول هذا الكتاب أنت مباح لك التصرف به، هل هاي مباح لك التصرف أن تبيعه لك؟ تقدم الكلام هناك وقلنا لا يمكن، لكن هو استشكل تذكرون في قضية إذا غصب وراح إلى شخص وهذا يعلم هذا غاصب وأخذ من عنده وسلط على المال، قلنا لعل هاي ليست من صور المسألة إذا تذكرون الكلام هنا. فبناء على الملك واضح، بناء على الإباحة أيضا لأنه تلفت إحدى العينين فإذا تلفت عفو العينين فإذا تلفت تلك العينين فلا. هذا كلام وكذا فهو كالتلف وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة ضرر نقل هذا وكذا على القول يعني تلف. فيأتي كلام إذا إحدى العينين تلفت يأتينا كلام هل قاعدة السلطنة ماضية؟ نعم ماضية فعوضني. أو قاعدة السلطنة مو ماضية بناء على التعارض فمعنى البيع يكون لازم. هاي صورة مسألتنا الآن، لكن نجي بها فروع وفروع شوية مهمة فقه المهمة نقطة راس سطر. الآن واضح هاي المسألة الآن، فأصبح ماذا عندنا؟ عندنا إسقاط الذمة كالتلف، نقل العينين كالتلف، نقل إحدى العينين، المهم العين المنقولة كأنها تالفة. هذا العين المنقولة كأنها تالفة، ما هو حكم التلف؟ يأتي هنا. فهنا شخصنا الحكم، فكالتلف يعني حكما. التلف شنو كان حكم اللزوم؟ هذا كالتلف أيضا حكم اللزوم موشكين. فالتصرف الاعتباري الناقل يعامل معاملة التالف حقيقة، وإن كان العين موجودة شوفها أنت مو تالفة هي، لكن شوفها بيت زيد، أنت ما تعاطت ويا زيد، تعاطت ويا عمرو، لكن عمرو باعها إلى زيد، فعينك موجودة، لكن هي حكم التالف لأن انتقلت من عمرو إلى زيد. هسه انتهينا. هسه الآن عندنا ثلاث أشخاص بالمعاملة، أنا وطرفي طرف المعاطات، والطرف الثالث اللي زيد اتعاطى وياه. الآن هذا زي عمرو رجع العين، قال ولو عادت العين بفسخ. انت تقول اذا قبل شوي قلت عقد لازم، شنو الفسخ؟ هذا اللي بيناه من قبيل الغبن مثلا ولازم، لكن مع ذلك بعد ما ظهر الغبن او ارث. هسه اذا نعبر الفسخ ارث، المهم عادت اقالة مثلا، عادت العين، قال فهل يجوز التراد او لا؟ ففي جواز التراد على القول بالملك. بالملك شنو قلنا؟ البيع لازم، منو اللي خرج منه؟ جواز التراد. كل بيع معاطاتي على رأي جامع المقاصد فهو لازم إلا في مورد بقاء العينين فيجوز التراد. مو هذا أسسنا هناك؟ هذا إلا بقاء العين فيجوز التراد. الآن العين عادت فهل يجوز أو لا؟ من جاء الجواز؟ لإمكانه، يعني التراد، لإمكان التراد فيستصحب. شنو شلون نفسر الاستصحاب؟ أقول قبل أن تنقل أنت العين إلى زيد، لا قبل أن تنقل أنت العين إلى زيد كان يمكن احنا ان نتراد فيما بيننا، ارجع وترجع لي؟ الجواب نعم متيقن. الان بعد ان نقلتها ثم عادت اشك، اقول بذهاب العين الى عمرو وارجاعها الى زيد هل يبقى الاستصحاب او لا؟ اشك بالاستصحاب، العينين موجودات، فنعم اقول استصحب بقاء التراد. فيستصحب يعني جواز التراد، فيستصحب يعني جواز التراد. هذا إلمن الدليل جواز التراد. إيش قلنا؟ ففي جواز التراد، هذا اكتب عليه أولا لأن عندنا رأيا بالمسألة. اثنيا وعدمه، نقدر نقول أو عدمه نفس الشيء، ففي جواز التراد أو عدم التراد، مو عدم الاستصحاب، أو عدمه يعني عدم التراد، الهاء يرجع إلى التراد، أو عدم التراد الوجه الثاني. لماذا لا يجوز التراد؟ لأن المتيقن من التراد هو ماذا؟ هو المحقق المتيقن قبل خروج العين عن ملك مالكه، والآن نحن نعلم أن العين خرجت عن ملك المالك اللي هو طرف، أنا أتأكد يا راعي. فيقين قطعه يقين، فاليقين الأول ارتفع، لأن المتيقن من جواز التراد هو ماذا؟ هو المحقق المتيقن من بقاء الكتاب على ملكك، وهذا المتيقن بقاء الكتاب على ملكك انتفى لأنني أعلم أنك نقلت الكتاب إلى آخر، فهذا يقيني زال. فإذا رجع الكتاب إليك ما عندي بعد يقين، حتى نقول شك على يقين سابق، يقين الأول ارتفع تخلله يقين آخر وارتفع يقيني بيقين آخر، فمين راح تصير القضية المتيقنة؟ القضية المتيقنة ما موجودة، شك أكو لكن قضية متيقنة ما موجودة، واضح؟ لأن بين يقيني وبين شكي تخلله يقين آخر، وهو أن العين انتقلت إلى عمرو إلى خالد إلى بكر إلى فلان وفلان. نعم نقل العين يوجب سقوط الجواز، نقل العين يوجب سقوط الجواز فبعد العود شكوه فالأصل بقاه، لا مصار عندي يقين آخر شك عند الشك، أنا متيقن أن الجواز قد زال لنقل العين صحيح بعد العود، بس أخذهم معادل عند العود أنا أشك هل الجواز لا زال مرتفعا مرفوعا بالنقل أم لا، قبل النقل قبل النقل كان جائز، وجه جوازه ليش؟ لإمكان التراد على نحو الملكية كلامنا، فعندي يقين بإمكان التراد لبقاء العين، هذا بقاء العين هو ذكر بقاها على ملك المالك، سهو ذكرها مين جابها باعتبار هو القدر المتيقن من القضية، فإذا نقلها صار عندي قطع ويقين بأن العين لم تبقى على ملك المالك اللي هي موضوع التراد، فموضوع التراد انتفى، إذا الموضوع انتفى الحكم يتبع الموضوع. هسه وذكر وجهان، قال وجهان كأن لم يسبقه أحد من يعبر وجهان غير ما يقول قولين، وجهان أجودهما ذلك، يعني شنو؟ يعني عدم العود، بعد ما يمكن أنه يتراد إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم، يا أصالة اللزوم بناء على الملك اللي إحنا أسسنا الأصل، لم يثبت جواز، هذا يتعلق الجواز بيثبت، إذ لم يثبت يعني هاي في مقابلة أصالة اللزوم بين شريحتين تخليها، إذ لم يثبت جواز التراد بقول مطلق، بقول مطلق شنو يعني؟ يعني حتى مع انقطاع استمرارية ملكية المتعاطين، حتى مع انقطاع الاستمرارية، هذا معنى قول المطلق، سواء استمر الملك أو لم يستمر ما يثبت، بل المتيقن منه غير ذلك وهو بقاء الملك على ملك المالك، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب، إذا كان الموضوع غير محرز من شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع، هذا بناء على القول بالملك، القول بالإباحة يقول كذلك، يجينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.